قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك وفي درسنا المعتاد. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى وكتاب الإتقان في علوم القرآن. كتاب الأول التفسير والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأنبياء، وعرفنا سورة الأنبياء لماذا سميت بهذا الاسم وعما تتحدث هذه السورة وما الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وسورة الأنبياء من السور المكية التي نزلت في بيان وتقرير العقيدة من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر إلى آخره. السورة هذه سميت بسورة الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها 16 نبيا من أنبيائه وأصفيائه المرسلين تقريرا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم المشركون والمعاندون والمعترضون أن محمدا رسول من عند الله وأنه أوحي إليه، ولم يكن بدعا من الرسل ولم يكن جاء من نفسه، وإنما كلف بالرسالة ليبلغ هذه الرسالة للناس. وموقف المشركين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في آيات كثيرة أنهم لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترضوا عليه وقالوا هل هذا إلا بشر مثلكم، ثم قالوا ما عنده إلا سحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ثم قالوا بل أضغاث أحلام، ما عنده مجرد أحلام وأضغاث وترهات وليس لها حقائق، ثم قالوا بل افتراه، يعني هو يكذب على الله، بل افتراه يعني كذاب، ثم قالوا بعد ذلك بل هو شاعر، ثم اعترضوا قال فليأتني بآية كما أرسل الأولون، أين الآيات التي يأتي بها؟ ألا يكفيكم القرآن الكريم؟ آية عظمى على صدق دعوته. فالله سبحانه وتعالى قرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل على هذه الطريقة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه رسالة الرسل، هذه رسالة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن من أعمى الله قلبه لا يدرك مثل هذه الأمور، وهؤلاء المشركون معاندون قد عميت أبصارهم وعميت قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي وقفنا عندها وهي الآية 45 من السورة، يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين الذين لا يقبلون الحق ولا يذعنون إليه، قل لهم يا محمد إنما أنا قل لهم إنما أنذركم بالوحي، أنا وظيفتي الإنذار، أحذركم إنما أنا لكم نذير مبين. أنذركم بأي شيء؟ بالوحي. ما هو الوحي؟ هو القرآن الكريم الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أنذركم بالوحي من الله سبحانه وتعالى، لا من قبل نفسي، أنا ما جئتكم من قبل نفسي ومن عندي واجتهادي، وإنما أنا كلفت بالرسالة أن أبلغ رسالة ربي. الله قال لي ماذا؟ قال لي قم فأنذر، فأنا أقوم استجابة لأمر ربي. قل إنما أنذركم بالوحي من الله، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يقول ما يسمع الصم الدعاء، هل الأصم يسمع؟ الأصم الذي لا يمكن أن يسمع، هل يسمع؟ ما يسمع، يعني لو تنادي أو ما تنادي الأصم لا يسمع. وهؤلاء المشركون كالصم ما يسمعون، تناديهم تدعوهم للتوحيد، تدعوهم لطاعة الله، تنذرهم تخوفهم بالعذاب الأليم، لا ينزل بكم العذاب، لا تأتيكم المثلات والعقوبات التي نزلت بالأمم السابقة، ما يسمعون. ولذلك قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يقول المؤلف هنا قوله ولا يسمع الصم الدعاء إذا، الدعاء إذا، هذه في توجيه المؤلف من حيث القراءة، من حيث القراءة يقول إذا قرأتها كيف تقرأها؟ ولا يسمع الصم الدعاء إذا، عندك همزتين، همزة مفتوحة وهمزة مكسورة، كيف؟ قال لك وجهان في القراءة، الوجه الأول أن تحقق الهمزتين، تقول ولا يسمع الصم الدعاء إذا، إذا، هذا التحقيق، تحقيق الهمزتين. ولك أن تسهل، والتسهيل أن تنطق بين الهمزة والحرف، بين الهمزة والحرف، فتقول ولا يسمع الصم الدعاء إذا، الدعاء إذا، فتفتح الهمزة الأولى وتعطيها نوع من حرف الألف الدعاء إذا، والثانية تكسرها وتعطيها حرف الياء لأنها مكسورة، لأن الهمزات يراعى فيها الحروف، فإذا ضممت الهمزة تراعي الواو، وإذا فتحتها تراعي الألف، وإذا كسرتها تراعي الياء، لأنها قد تكون منقلبة من ياء أو من واو أو من ألف، هذه حروف العلة وحروف المد. فيقول لك أن تقرأها بالتحقيق الدعاء إذا، ولك أن تقرأها بالتسهيل الدعاء إذا، الدعاء إذا، بين طيب، يقول بين تسهيل الثانية بينها، أي بين الهمزة وبين الياء، الثانية مكسورة الدعاء إذا، فتعطيها شيء من الياء، من حرف الياء. طيب، يقول قراءة التسهيل هي قراءة أهل المدينة الإمام نافع، وقراءة أهل مكة الإمام ابن كثير المكي، وقراءة أبي عمرو البصري التي يقرأ بها المؤلف، فهذه قراءة. طيب، يقول ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إذا ما ينذرون، الماء ما نوعها؟ نقول ما مؤكدة تأكيد، مثل قول تعالى وإذا ما أنزلت، يعني إذا أنزلت تأكيد، إذا ما حضرت أكرمتك، يعني إذا حضرت تأكيد. إذا ما ينذرون، قال ينذرون من؟ قال هم ينذرون لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار. قل لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إذا أنذرناهم ما يسمعون، لأنهم تركوا العمل بما سمعوه من الإنذار، فهم في منزلة الصم، بمنزلة الصم لا يسمعون. ثم جاءهم التهديد، لأنه قال إنما أنذركم. طيب ما هو الإنذار؟ قال ولئن مستهم نفحة. اللام هنا شو تسمى؟ هذه اللام هي لام القسم، لام القسم، والقسم أين هو؟ نقول محذوف، دل عليه اللام، والتقدير والله، والله لئن، وإن هنا شرطية، إن مستهم نفحة. ما هي النفحة؟ شيء قليل يسير جدا، يقول وقع خفيفة من العذاب، يعني لو مسهم نفحة يعني شيء قليل من العذاب، شيء لا يذكر من العذاب، من عذاب ربك. ماذا كان موقفهم؟ قال ولئن مستهم، لاحظ أنها لم يقل ولئن أصابتهم، قال مستهم، والمس شيء قليل، تمس يمسهم شيء من النفحة. أنت أحيانا تسمع يقول لك نفحة النسيم، نفحة الهواء البارد، نفحة خفيف، لماذا لا تتعرض إلى نفحات الله، يعني خيره الكثير، تتعرض لو لنفحة خفيفة من نفحات الله. يقول ولئن مسته نفحة وقعة من عذاب ربك، الجواب ما هو؟ أين جواب الشرط؟ لا يقولن يا ويلتنا، أو لا يقولن يا ويلنا. يقول هذا الجواب إذا أصابهم النتيجة ماذا موقفهم؟ النتيجة الويل والثبور والدعاء على أنفسهم بالهلاك، هذا موقفهم. يا يقولون يا ويلنا، يقول يا هذا حرف نداء، ينادون من؟ ينادون الويل، ينادون الثبور وثبوراه. يا ويلتنا، ينادون بيش يا حسرتنا، يا حسرتا، ينادون الحسرة والويل والثبور، يعني يقولون علنا أن نموت ونهلك. يا ويل يا ويلنا هلاك، يقول الويل والهلاك، ينادون الويل، ينادون الويل الذي هو الهلاك. يقول إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الآن تعترفون وأول تعترضون وتمتنعون ولا تسمعون، والآن أصبحتم تسمعون. أين الصم الذي في أذانكم؟ ذهب. إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب محمد، الآن اعترفوا أنهم ظلموا أنفسهم بأي شيء؟ بالكفر والشرك ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه. قال الله سبحانه وتعالى يعني خلاص ما عاد ينفع، إذا نزل العذاب بهم، نزلت العقوبة بهم، حل بهم الموت، ما ينفع هذا أبدا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يعرض لك يوم القيامة، يوم القيامة وموقف هؤلاء المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط، يقول نضع الموازين يوم القيامة، يوم القيامة إذا بعث الناس من قبورهم يؤتى بالموازين، تتطاير الصحف، يعرض الصراط على متن جهنم، هذه عرصات يوم القيامة، هذه عرصات يوم القيامة، منها الموازين كما قال سبحانه وتعالى في سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، موازين يؤتى بها يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط، الموازين القسط يعني الموازين العدل، يعني الموازين ذوات العدل، ذوات العدل يعني الموازين التي موازين دقيقة في العدل، ليست كموازين الدنيا قد تكون دقيقة وقد لا تكون دقيقة. موازين الله جل جلاله يوم القيامة هي أدق شيء بالعدل والقسط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة فيه، فلا تظلم نفس، أي نفس، شف نفس نكرة وشيئا نكرة، في سياق ماذا؟ في سياق النفي، في سياق النفي لا النافية. فلا تظلم أي نفس، مؤمنة ولا كافرة، صغيرة كبيرة، ذكر أنثى، لا تظلم أي نفس، شقية سعيدة، ما تظلم أي نفس شيئا، أي شيء من نقص في حسناتها أو زيادة في سيئاتها، لا يمكن أن يصيبها شيء من النقص، وإن كان مثقال حبة. ما هو؟ قال الأعمال، أعمال الإنسان الخير والشر، تعمل خير أو تعمل شر، إن كان هذا الذي عملته أنت ولو كان أحقر الأشياء، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو كان أحقر الأشياء، وإن كان قال وإن كان هذا العمل مثقال ذرة، يعني زينة ذرة، زينة ذرة، مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل، في سورة أخرى قال مثقال ذرة، مر معنى الذرة هي النملة الصغيرة، وإن تكو حسنة ذرة، مثقال ذرة هي النملة الصغيرة، قيل النمر الحمراء، وقيل الذرة هي الذرات، الذرات التي تخرج في شعاع الشمس. هنا ما ذكر ذرة، هنا ذكر حبة من خردل. ما هو الخردل؟ الخردل شجر معروف عند العرب ينبت في الصحراء، ولو بحثت عنه الآن لو بحثت عنه لو جدت يعطيك صور عنه وتعريف بالخردل وما هو الخردل وأين ينبت وما فوائده ستجد. ما هو الخردل؟ قال هو نبت ينبت في الصحراء، شجر، الشجر هذا فيه حبوب صغيرة، في ثمرته حبوب صغيرة، هذه الحبوب لو أخذت ملايين الحبوب من هذا الخردل ووضعته في الميزان لا يتحرك، لا يتحرك أبدا لخفة هذه الحبوب. الله سبحانه وتعالى يضرب المثل في العدل بأن هذه الأعمال لو كانت بوزن ومثقال حبة من خردل، حبة واحدة، ليست حبات، حبة واحدة، قال الله عز وجل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الخردل ذكر هنا في سورة الأنبياء وذكر في سورة أخرى وهي سورة لقمان، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات على سعتها، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، لو تكون في داخل صخرة أتى الله بها، وإن تكون في صخرة أو في السماوات الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. خردل قال أتينا بها بموزونها، لا يقصد بها الخردل، يقول مثقال لو كانت هذه الحسنة أو هذا العمل بمقدار الخردل أتينا بهذه الحسنة لتنفع صاحبها يوم القيامة، أو أتينا بهذه السيئة لنجازي بها صاحبها يوم القيامة. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الذنوب شيئا. أحيانا بعض الناس يقول لك معصية خفيفة، الله غفور رحيم، معصية المعصية تتراكم عليك أنت ما تدري، وإذا عرفت أن الله يأتي بها يوم القيامة وإن كانت مثقال حبة من خردل خفت من هذه المعصية. المعصية تتجمع عليك، تجتمع عليك مثل ما لو نزلت في أرض فلات وبدأت تجمع من الأعواد لتشعل نارا، تجمع عود عود عود، ستجتمع عندك أعواد كثيرة فتشعل النار تتأجج. هذا المعاصي مثلها، هذا عود وهذا عود، وهذه معصية وهذه معصية. الإنسان يحذر. قال أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كفى بالله يعني يكفي الله سبحانه وتعالى، يكفيك بأن يأتي بها، لأن الله هو أسرع الحاسبين، وهو معنى حاسبين أي محصين كل شيء، الله قد أحصاه وأتى به ليجازي عباده به. طيب هذا عرض سريع ليوم القيامة وتنبيه دقيق على الأعمال أن الله يأتي بها يعني قلت أو كثرت. طيب ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى عرض لقصص الأنبياء 16. بدأ الله بموسى وهارون، قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. دائما نسمع في القرآن ولقد ولقد، ما معنى كلمة ولقد؟ هذه مكونة من أربع أشياء، هذه كلمة ولقد مكونة من أربع أشياء. أول شيء الواو عاطفة، زين. ثانيا اللام موطئ لقسم. ثالثا قسم لكنه محذوف يقدر، والله لقد. رابعا قد حرف تحقيق وتأكيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقسم لك ويؤكد لك ويحقق لك أنه آتى موسى وهارون الفرقان. فلا تشك في رسالته، لا تشك في رسالة موسى ولا تشك في رسالة هارون. وكل ما يأتي في القرآن من أحداث وقعت لموسى وهارون هي حقائق من عند الله. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، ما هو الفرقان الذي آتاه الله موسى وهارون؟ نقول هو التوراة، هو كتاب أنزله الله على موسى، وهارون تبع لموسى. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وقال في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فالله أرسل موسى وشد عضده بأخيه هارون بالرسالة فأصبحوا رسولين، وقالوا لفرعون إنا رسول ربك. طيب الفرقان التوراة، ليش سميت التوراة بالفرقان؟ لأنها الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام والضلال والهدى. والقرآن يسمى الفرقان، قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. يقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، قال ضياء بها أي بالتوراة، التوراة تضيء، ضياء هدى، يستضيئون بها بنورها يستنيرون بنورها. قال وذكرى، قال وذكرا أي عظة يتذكرون بها، وذكرا أي عظة بها للمتقين خاصة. لماذا؟ لأنهم هم المنتفعون، وغيرهم ما يستفيدون منها، إنما الذي يستفيد هو من يتقي الله عز وجل ويخاف الله، هو الذي يستفيد. في قراءة لابن عباس ما ذكرها المؤلف هنا، وهي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرى. ضياء يعني حال، آتيناه الفرقان يعني آتيناه التوراة حال كونها ضياء بدون واو، ضياء يعني يستضيئون بها، وذكرى لكن القراءة الثابتة بالواو، يعني آتينا موسى الفرقان يعني التوراة وآتيناه الضياء والذكرى. طيب يقول وذكرى للمتقين، لو سألك سائل قال لك هذا الذي ذكره الله بأنه يعني فرقان وضياء وذكرى وهو التوراة للمتقين، من هم المتقون؟ من هم؟ نقول الله بينهم وذكرهم وفسرهم لنا، قال هدى للمتقين وذكرى للمتقين، قال وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. هؤلاء هم المتقون، من صفاتهم أنهم يخشون ربهم بالغيب. بالغيب عن ماذا؟ إذا غابوا عن الناس، تجد بعض الناس يستحي أمام الناس فيظهر أنه صاحب إيمان وصاحب طاعة وصاحب تقوى وصاحب استقامة وصلاة وذكر، وإذا انفرد بنفسه في بيت وخلى بنفسه وليس عنده أحد وقع في معاصي، إذا خلى يعني في الخلوات يمارس المعاصي، وفي الجلوات أمام الناس يظهر أنه على استقامة وطاعة. هذا ما ينفعه هذا لم يكن مؤمنا بالغيب. الذي يؤمن بالغيب، الذي يؤمن أمام الناس وإذا انفرد ولوحده، تجد بعض الناس ضعيف الإيمان إذا لم يجد أحد عنده يفتح مواقع الإباحة ويبدأ ينظر فيها. الله يطلع عليك، وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبا، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه الشيء. فالذين يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون الله في السر والعلن، هذا معنى. قال أي عن الناس أي في الخلاء عنهم، هذا معنى ذكره المؤلف. وهناك معنى آخر، الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخشونه وهم لم يروه، يخافون يعني يخافون الله وهم لم يروه، خافوه بالغيب يخافون الله. أنت تؤمن الآن بالملائكة، هل رأيتهم؟ ما رأيتهم، وعلى ذلك تؤمن بهم، تؤمن بالله وأنت لم تره. فهذا معنى الذين يؤمنون بالغيب. طيب يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة، وهم من الساعة أي يوم القيامة، من الساعة وأهوالها مشفقون خائفون. هذه بعض صفات المتقين. أنت لما تقرأ في القرآن تجد أن الله يذكر صفات المتقين، يذكرها يعني مرة كذا ومرة كذا ومرة. اقرأ سورة البقرة، قال هدى للمتقين، من هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون أنزل إليك. اختلفت. وهنا قال لا، من هم المتقون؟ قال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهكذا تجد في سورة آل عمران قال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فتجد هذه الصفات يعني في القرآن حسب السياقات، حسب السياقات. قال هنا وهم من الساعة مشفقون أي خائفون وجلون. قال وهذا، هذا ما هو؟ القرآن الذي اعترض عليه الكفار وقالوا سحر وقالوا افتراه وقالوا أضغاث وأحلام. وهذا ذكر، كما أن التوراة ذكر، هذا أيضا ذكر، هذا ذكر مبارك. القرآن ذكر يتذكر به من يتذكر، وموعظة. وأيضا من معاني الذكر الشرف، الشرف وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك كما قال في هذه السورة، قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. طيب، وهذا ذكر مبارك كثير الخير، المبارك معناه كثير البركة والخير. طيب، قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، لا كما تدعون أيها المشركون أنه افتراه محمد أو أنه أغاث أحلام أو أنه سحر أو أنه شعر. هذا كتاب مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ استفهام فيه توبيخ، كيف تنكرونه؟ كيف تعترضون عليه؟ كيف لا تقبلونه وقد جاءكم الذكر من الله، شرفكم وعلو مكانتكم وتذكيركم ونفعكم والبركة فيه، ثم تقفون من هذا الموقف؟ ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم، لما ذكر قصة موسى وهارون إجمالا وأنه آتاه الفرقان الذي فيه الخير والضياء والذكر، ثم نوه بذكر القرآن، بعد ذلك انتقل إلى قصة إبراهيم ليستطرد فيها وليطيل الكلام فيها. قال ولقد آتينا، ولقد نفس الكلام السابق نفسه، واو عاطفة واللام مؤطئة للقسم والقسم محذوف وقد للتأكيد، كل هذا تأكيد لأي شيء؟ ليش؟ لماذا يؤكد الله ويقسم؟ لأنه يخاطب منكرين لا يقبلون ولا يريدون أن يقبلوا الحق، معاندين، ولذلك أكد عليهم. ولو كان يخاطب أناس يقبلون لما جاءت هذه التأكيدات. ولقد آتينا إبراهيم، إبراهيم من هو؟ هو إبراهيم أبو الأنبياء، وإبراهيم هو خليل الله أرسله إلى أهل العراق، إلى أهل بابل، ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعاهم وقام بدعوته، ولكنهم كفروا وأصروا وعاندوا وكفروا به وردوه، وكان من أشقاهم وأشدهم عداوة والده آزر، ولذلك تسمع دائما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، لأبيه، فالدعوة كانت لقومه وفي مقدمتهم أبوه. طيب، يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده، الرشد تمام العقل وحسن التصرف، وضده الغي، فقال الله عز وجل قد آتينا إبراهيم العقل التام والرشد في صغر سنه، لم يبلغ سن التكليف، في سن صغيرة أعطاه الله العقل التام، حسن التدبير، حسن التفكير، حسن التصرف، آتاه رشده من قبل، أي من قبل بلوغه، قبل سن البلوغ، وكنا به عالمين، أي بأنه أهل لذلك، الله عالم بأنه سيعطيه هذا الرشد، وهو يعلم أنه أهل لذلك العقل الكبير. ثم قال سبحانه وتعالى إذ قال، إذ هذه ظرفية زمانية للماضي، لابد أن تتعلق بمحذوف، تتعلق بمحذوف، ما هو المحذوف؟ يقدر بما يناسب، فنقول إذ قال أي حين قال، أي وقت قال، يعني آتيناه رشده في زمن، في وقت مبكر، عندما قال أو حينما قال لقومه، أو قد يقال أنه متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر يا محمد حينما دعا قومه، وحين قال لأبيه وقومه، شوف بدأ بأبيه لأنه أقرب الناس إليه، أقرب الناس، ولأنه أحوج ما يكون إلى الدعوة. قال إذ قال لأبيه وقومه، ما هذه التماثيل؟ تماثيل جمع تمثال، وهو الصنم، والتمثال أوسع من الصنم. الصنم التمثال ما كان مرسوما على شكل يعني يعبد من دون الله، على أي شكل من الأشكال يعبد من دون الله، تماثيل يعني يصنعونها ويمثلون بها ويشبهون بها خلق الله، يضاهئون بها خلق الله ويشبهون بها، يصنعون أصناما من أي شيء، يصنعون هذه الأصنام والتماثيل فيقول ما هذه التماثيل اللي أنتم الآن تصنعونها على شكل صور؟ ما هذه التماثيل؟ سواء صور إنسان أو حيوان أو أي شيء، يقدسونها ويعكفون عندها ويدعونها من دون الله ويقربونها إلى قرابين، وهي لا تسمع ولا تضر. تصنع من خشب أو من طين أو من أي نوع من أنواع الصناعات، يصنعونها ويجلسون أمامها يعكفون. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني أنتم عليها ملازمون للعبادة، عاكفون على عبادتها، مقيمون، تجلسون ساعات عندها، تسمع هي ولا تبصر ولا تدرك ماذا تقولون؟ أصنام هذه ما تتحرك، جمادات، كيف تصنعون؟ أين عقولكم؟ فأنكر عليهم، أنكر عليهم إبراهيم، قال لماذا أنتم تجلسون أمام هذه الأشياء التي لا تسمع ولا تبصر؟ قالوا، ردا عليه، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. آباءنا أسلافنا وأجدادنا كانوا يصنعون هذا الشيء فنحن على طريقتهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن يعني نمشي على سيرتهم، إن على أثارهم مقتدون ومهتدون. قال إبراهيم ردا عليهم، ما عندهم حجة، يقولوا وجدنا آباءنا بحجة هذه. قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم، شوف قوة الحجة والرد عليهم بقوة، قال لقد كنتم أنتم أولا وآباؤكم من قبلكم بعبادتها في ضلال مبين. ليس في ضلال فقط، لا، ضلال واضح. الضلال كيف أنتم ضالون؟ أنتم مهتدون، كيف تعبدون هذه الإنسان حتى آباؤكم على ضلال؟ قالوا له أجئت بالحق، قالوا أجئتنا بالحق في قولك هذا، هل أنت جئت بالحق يا إبراهيم أم أنت من اللاعبين تريد أن تشغلنا فقط عن عبادتها اللاعبين في هذا الكلام؟ قال بل يعني بل هذه للإضراب، انتقال من معنى إلى معنى. لما قالوا هذا الكلام أضرب عنهم، قال كيف من اللاعبين؟ أنا أتكلم معكم بجد، تقوم من اللاعبين؟ بل ربكم رب السماوات والأرض، بل ربكم الذي خلقكم وأوجدكم، لأن الرب هو الخالق الرازق الموجد المحيي المميت، ربكم المستحق للعبادة رب السماوات والأرض، هو ربكم، هو رب السماء، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، الذي يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهن، هو ربكم وهو مالككم، كيف تعبدون أشياء ما تملك ولا تخلق السماوات ولا الأرض ولا تدفع عن نفسها لا ضرا ولا نفعا؟ أين عقولكم؟ قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، الذي أوجد السماوات والأرض، خلقهن على غير مثال سابق، على غير مثال سبق. يعني هذه السماوات والأرض من الذي فطرها؟ من الذي أوجدها قبل أن توجد؟ ليست موجودة، معدومة. فمن الذي أنشأها وخلق السماوات السبع ورفعها بغير عمد وجعل فيها الآيات العظيمة؟ ومن الذي خلق الأراضين السبع وأوسعها وبث فيها من كل دابة؟ من هو؟ ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم الذي قلته من الشاهدين. يقول أنا على ذلكم الذي ذكرت لكم بأن ربكم رب السماوات والأرض، أشهد بأن ربي وربكم رب السماوات والأرض، وهو الذي يستحق العبادة لا هذه الأصنام. ثم أقام عليهم الحجة، ما لهم أي رد، خلاص وقفوا صامتين. ثم هددهم بقوته وعلمه ورزانته وعظيم عقله، قال والله أقسم، قال وتالله، وتالله أسلوب من أساليب القسم، يجوز أن تقسم، الأصل القسم بالفعل، تقول أحلف أو أقسم، وينوب منا بالفعل إذا حذف الواو والباء والتاء، فتقول والله وبالله وتالله، كله صحيح. وهنا جاء حرف التاء، قال وتالله، والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، ما تقول وترب أو وتحلف بشيء آخر مثل وتالعزيز يعني اسم آخر من أسماء الله، لا، هي خاصة بالله. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، سيكيدها يعني سيدمرها تدمير، سيدمرها تدمير، يكيد أصنامهم إذا ولوا مدبرين، إذا ولوا مدبرين. متى ولوا مدبرين ومتى كادها؟ لما كان عندهم يوم عيد وجاءوا إلى إبراهيم فقالوا أخرج معنا، هذا اليوم يوم عيد ونريد أن نخرج كلنا فأخرج معنا، فقال إني سقيم، يعني سأسقم، سأسقم يعني كأمرض كأي واحد يمرض. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، هذا كيد. وهنا قال فجعلهم بعد ذهابهم إلى مجتمعهم وعيدهم، جاء لما ذهبوا وولوا مدبرين جاء إلى هذه الأصنام التي قد وضعت في هذا المكان وهم يعكفون عندها، جاء ودخل عليها وخاطبها ألا تأكلون عندكم أطعمة، ما لماذا لا تأكلون، لماذا لا تنطقون، ما يجيبون أصنام. فجعلهم جذاذا بعد ذهابهم إلى ذا يوم عيد، لهم جذاذا أي جذها جذا، جذها جذا يعني كسرها وفتتها بفأس بيده، كسرها جعلها جذاذا. قال المؤلف هنا جذاذا بضم الجيم تقرأ، وتقرأ بكسر الجيم، تقول جذاذا وجذاذا كلها صحيحة. الجمهور القراء كلهم يقرؤون بالضم جذاذا، إلا الكسائي من القراء السبعة يقرأها بالكسر جذاذا. فجعلهم جذاذا، جذ مثل جذ التمر، جذ النخيل تجذ، وصرم النخيل تصرم، هذا معناه. جعلها جذاذا فتتها تفتيتا كسرها، إلا كبير بين الأصنام أكبرهم تركه، تركه لهم وعلق الفأس في عنقه وتركه لهم. فلما رجعوا من عيدهم ودخلوا على أصنامهم يحيون هذه الأصنام ويجلسون عندها ويعكفون عندها، قال تركه إلا كبير لهم لعلهم إليه أي إلى هذا الكبير يرجعون فيرون ما فعل بغيره، لعلهم يرجعون إلى هذا الكبير ويسألونه ليش هذا ما كسر، هذا الفأس بيده وهذه مكسرات كلها تكسرت لماذا؟ فيدخلون على أصنامهم فيجدون الأكبر منها معه الفأس والبقية قد كسرت. جاء في بعض التفاسير أن إبراهيم ترك الأكبر، يقول حتى لما قالوا يعني عرفوا أن إبراهيم هو الذي كسرها، قالوا يا إبراهيم هل أنت الذي كسرتها؟ قال اسألوا كبيرهم كما سيأتينا، اسألوا كبيرهم، هذا كبيرهم لعله غضب، غضب لأن هذه الصغار تعبد معه من دون تعبد من دونه وما يرضى أن تكون معه يعني عبادات أخرى، هو يريد أن تكون عبادة له وحده، وحده لا شريك له. فكأنه يعرض بهم، يقول كيف أنتم تعبدونها من دون الله، وإذا مسكم الضر لجأت إلى الله وتعبدون من دون الله، فكأنه يشير إليهم يقول يعني كيف تعبدون هذه الأصنام، وهذا ما يرضى الكبير، ما يرضى أنكم تضعون معه معبودات أخرى. طيب قال هنا قال لعلهم يرجعون إليه الكبير، هذا لعلهم إليه أي إلى الكبير يرجعون فيرون ما فعل بغيره. قالوا بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل، من فعل هذا بآلهتنا، هذه آلهتنا من فعلها، من كسرها، إنه لمن الظالمين، قد ظلم نفسه وظلمنا بتكسيرها. قالوا أي قال بعضهم لبعض سمعنا فتى، يقصدون إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم، يذكر هذه الأصنام يعيبها يذكرها بسوء، يقال له إبراهيم، نسمع أن شخص فتى يقال له إبراهيم هو الذي كان يعيبها وهو الذي كان يذمها. قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي ظاهرا اجمع الناس أمامه، وجمعهم الناس ليس في مصلحتهم، مثل ما فعل فرعون، حشد الناس كلهم أمام السحرة وأمام موسى، فانتصر موسى على السحرة فآمن الناس، فيظن أن هذا في مصلحته. هؤلاء الآن إذا جمعوا الناس فليس في مصلحتهم، سيقيم عليهم الحجة. قالوا فأتوا به على أعين الناس أيضا لعلهم يشهدون على أنه هو الفاعل، حتى إذا أقمنا عليه العقوبة لا يلومنا أحد عليه. فجمعوا الناس كلهم، فلما جمعوا شوف لاحظ هنا قالوا فأتوا به، يعني أحضروا إبراهيم. زين في سورة الصفات ما قال فأتوا به، قالوا فأقبلوا إليه يزفون، يعني مسرعين. هل هم أقبلوا ولا أتوا به؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ هل هم أقبلوا إليه يزفون ولا أتوا به؟ نقول الجميع، القرآن لا يناقض بعض بعضا. هم أتوا يزفون مسرعين، وهم أيضا أتوا به، فتقابل الطرفان. يعني هم أتوا به، مجموعة منهم أتوا به وأحضروه، وأقبل مجموعة إليه مسرعين ينكرون عليه. قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا له بعد إتيانه عندما أتوا إليه واقبلوا واجتمعوا في هذا المكان، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ استنكرون يعني على وجه الإنكار، أنت فعلت هذا؟ هل أنت؟ يقول المؤلف أأنت، نفس الشيء همزتين. كيف تقرأ همزتين؟ الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. قال لك أن تقرأها بتحقيق الهمزتين، تقول أأنت أأنت، ولك أن تبدل، هذا نسميه إبدال، تخفيف الهمز. تخفيف الهمز له حالات، مر معنى التسهيل، وهنا إبدال، إبدال، وفيه إسقاط، فيه إسقاط الهمزة، فيه له حالات. هنا قال إبدال الثانية ألفا ألفا، تقول يعني قالوا أنت، قالوا أنت، يعني إبدالها ألفا، تبدلها ألفا. أنت أنت، يعني الأولى همزة تظهرها والثانية تقلبها ألفا أنت. وفيه تسهيل أيضا، أنت تسهيل بين بين، قال تسهيل وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها. هذه عدة قراءات وكلها قراءات ثابتة. يقول أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال ساكتا عن فعله، ما أظهر لهم فعله، ولا قال أنا فعلت، لا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، فاسألوهم عن فاعله، اسألوا هذه، فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا هذه الأصنام إن كانوا ينطقون. قال المؤلف فيه تقديم جواب الشرط وفيما قبله. طيب أين الشرط والجواب؟ قال قالوا أنت، قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا الشرط، إن كانوا ينطقون فاسألوهم، هذا التقدير. يقول فيه تقديم جواب الشرط، جواب الشرط هو فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم. قال وفيما قبله، ما هو الذي قبله؟ قبله بل فعلهم كبيرهم، بل فعله كبيرهم هذا، يقول هذا تعريض، تعريض وتمويه، تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلها. يقول هذه تكسرت الآن، ما دفعت عن نفسها، كيف تجعلونها إله؟ إذا ما دفعت عن نفسها لن تدفع عنكم الضر، ما نفعت نفسها. بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هل هذا يعد كذبا من إبراهيم؟ يعني لما قال الذي فعله ما فعله كبيرهم، هل هذا يعد كذبا؟ فيه توجيه للمفسرين عدة توجيهات، أشهرها أن هذا من باب، يعني ليس من باب الكذب، ليس كذبا هو، وإنما هو تعريض، تعريض بهم، تعريض يعني تمويه. والتمويه والتعريض جائز، أو يقال أنه لا يقصد الكبير اسألوهم حقيقة، لأنهم يعرف هو وهم يعرفون أنه لا يتكلمون. لكن لما مثل ما أقول، لما أنا أكتب لك الآن خطا جميلا، وأكتب خطا جميلا في ورقة وأعطيك إياه، فتجي أنت تسألني تقول هل هذا خطك؟ أقول لا، خطك أنت. أنا ما أقول خطك أنت إنكار، ولا أقول يعني أني أثبت لك الخط أكذب عليك، لكن من باب تقرير هذا الشيء، تقرير هذا الشيء. وقوله هنا مثلا بل فعله كبيرهم، يعني أنا اللي فعلته، ما يحتاج أنك تسألوني، هذا ما أنا اللي فعلته، لكن هم ما يفهمون أنت فعلت، كيف تسألوني وأنتم تدرون أني أنا جالس أهدد قبل ذلك؟ أتالله لأكيدن أصنامكم. قال تعريض، قال فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر. نعم، الآن أقروا كانوا فعل، كيف فعلا كلام إبراهيم صحيح، ما تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها، كيف نسألها ولا تنطق ولا شيء إن كانوا ينطقون؟ فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم من لا ينطق، كيف تعبدون من لا ينطق؟ ثم بعد ذلك، بعد تفكيرهم وتفكيرهم وتفكيرهم، نكسوا على رؤوسهم، قلبوا على رؤوسهم. وهذا أحيانا تكون النفس الضعيفة تدلك أحيانا على الشر، مثل ما فعل الوليد ابن المغيرة لما صدق كلام الرسول وعلم أن هذا القرآن من عند الله، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مغدق وإن أعلاه مثمر، وتعجب من هذا القرآن. ثم لما ذكر لأصحابه قالوا كيف تقول هذا القرآن بهذا الوصف، دخل بيته وبدأ يفكر، ثم فكر ثم نظر ثم عبس وبصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هؤلاء صدقوا كلام إبراهيم، ثم بدأ يفكرون، قالوا لا يمكن أن نستسلم لإبراهيم، ولا يمكن أن ننهزم أمام إبراهيم. ولذلك قال ثم نكسوا على رؤوسهم، قال نكسوا من الله، يعني بتقدير من الله نكست رؤوسهم بسبب معصيتهم وعدم قبولهم. على رؤوسهم أي ردوا إلى كفرهم، لأنهم صدقوا كأنهم أقبلوا إليه وآملوا به وصدقوا، ثم رجعوا عن ذلك. والأصل النكس هو قلب الشيء من أعلاه إلى أسفله، ومن نعمره نكسه في الخلق، يعود إلى ما كان عليه أول خلقه، فهذا التنكيس يعود من أعلى إلى أسفل. قال إلى كفرهم، وقالوا والله لقد علمت. شف المؤلف قال والله، أي هذه لقد مثل ما مرت معنا، علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، أنت تدري أنهم لا ينطقون، كيف تقول لنا اسألوهم، كيف تأمرنا بسؤالهم؟ قال فتعبدون من دون الله ما لا، من دون الله أي بدل الله، تعبدون من دون الله أي بدله غير الله، ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره، ما ينفعكم ولا يضركم شيئا إذا لم تعبدوها، ما يضرونكم ولا ينفعونكم، لا يضر ولا ينفع، كيف تعبد شيء ما يضر ولا ينفع، ولا ينفع نفسه؟ أف لكم. كلمة أف هذه يقال إنها اسم فعل، زين، ومعناها التضجر، وردت في القرآن في ثلاثة مواضع، في سورة الإسراء فلا تقل لهما أف، وفي سورة إبراهيم هنا في قصة إبراهيم في الأنبياء، وفي سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أف لكما. أف قال قرأت بعدة قراءات حتى أوصلها بعضهم إلى سبع قراءات. المؤلف ذكر قراءتين، قال أف بكسر الفاء، وهي بكسر الفاء وتنوينها أف أو أف وفتحها أف، بمعنى مصدر، أي نتنا وقبحا كيف تفعلون هذا الشيء، لكم أف لكم، تضجر منهم، ولما تعبدون من دون الله أي غيره، أفلا تعقلون، إنكار عليهم، أي أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها، وإنما يستحقها الله تعالى، هو الذي يستحق العبادة، أما هذه الأصنام ما تستحق أن تعبد ويقرب لها القرابين وتدعى من دون الله. لما أقام عليهم الحجة وناقشهم ولم يستطيعوا ولم يكن لهم وجه في الردود، ضعيفين ما عندهم حجة ولا عندهم قوة في الخصومة، إبراهيم أقوى منهم، إبراهيم حاجه الملك فقواه فهزمه إبراهيم، إبراهيم حاج قومه في عدة مواضع من هذه المواضع فما استطاعوا أن يحجوه. دائما مثل هؤلاء إذا لم يستطع أن يناقش ولا يحاج يستعمل ماذا؟ يستعمل القوة، مثل فرعون لما قال من رب السماوات؟ قال رب السماوات. قال من ربكم يا موسى؟ قال رب السماوات. إلى أن قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم تعقلون، إلى آخر قال بعد ذلك قال لأسجنك، خلاص استعمل قوة معك فلتكونن من المسجونين يا موسى. فاستعمال القوة هذه إذا عجز مثل هؤلاء عجزوا عن الحجة وإقامة الحجة استعمل القوة. ولذلك شوف لما ناقشهم إبراهيم وأقام عليهم الحجة ما عاد عندهم أي دليل أي حجة ولا استطاعة أن يخاصموا إبراهيم ويقيمون عليه أو يناقشونه، انتهت عندهم ما عندهم أي دليل، ماذا انتقلوا لأي شيء؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوا إبراهيم احرقوه بالنار وانصروا آلهتكم بتحريقه إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين أن نصرتها أي أن تنصروا آلهتكم فأحرقوه بالنار. فماذا صنعوا؟ فبدأوا يجمعون الحطب وعمدوا إلى أرض منخفضة وبدأوا يجمعون فيها الحطب حتى قيل إن المرأة إذا نذرت إن شفى الله مريضها أن تجمع حطبا لإبراهيم، فبدأوا يجمعون مدة طويلة حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا النار فيها. ولما أضرموا النار بدأت تشتعل نيران شديدة أوثقوه، وقيل يعني عروه من ثيابه، جردوه من ثيابه ثم أوثقوه بالحبال ووضعوه في المنجنيق ورموه من مسافة بعيدة لأن لا يستطيعون أن يقتربوا من النار، فرموه من مسافة بعيدة فسقط في النار. ما النتيجة؟ قال الله عز وجل لهذه النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما قال كوني بردا، لو قال كوني بردا يمكن يتأذى من شدة بردها، ولكن الله قال بردا وسلاما، فلم تحرق منه غير الوثاق يعني الحبال، وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها. وقوله سلاما أي سلم من الموت من شدة بردها. قيل أنه جاءه إبراهيم وهو في الطريق في المنجنيق قال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال منك لا ولكن من الله فنعم، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم فأنجاه الله من النار. ولما نزل في هذه النار وهو مجرد من الثياب نزل جبريل عليه بقميص من الجنة فلبسه، الله أعلم بصحة ذلك. طيب، وأرادوا به كيدا وهو التحريق فجعلناهم الأخسرين في مرادهم. طيب، في سورة الصافات قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وهنا الأخسرين. لماذا التغيير؟ شو السبب؟ هنا قال الأخسرين هناك قال الأسفلين. نقول هنا الأخسرين لأنهم قالوا انصروا آلهتكم فخسروهم مقابل النصرة وانتصر إبراهيم، وهناك ماذا قال الأسفلين؟ ليش قال؟ لأنه قال ابن له بنيانا عالية، فجعلهم الله هم الأسفلين وهو العالي. طيب، لعل نقف عند هذا القدر. بعده يعني لما خرج من النار سليما والله قادر سبحانه وتعالى أن يطفئ النار بريح قوية أو بمطر، ولكن أراد أن يظهر معجزته وأراد سبحانه وتعالى أن يظهر يعني نصرته لأوليائه. طيب، نقف عند الآية 71 من السورة: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. هذه هجرة إبراهيم سمى هجرة إبراهيم، خلاص هاجر قومه، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، قال لأبي السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فخرج من بلده بعدما وقف معهم هذه الوقفات والدعوة إلى الله ولم يقبلوا حتى حرقوه في النار، خلاص غادر وذهب وتركهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.